لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. سيداتي سادتي إخوة الإيمان والإسلام، لازلنا معكم في هذا البث المباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وفي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وعافنا واعف عنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. يوم الجمعة أيضا هو يوم عيد متكرر كل أسبوع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى أمامي فضيلة الشيخ أسامة هاشم الحديدي يعتلي درجات المنبر ليلقي خطبة يوم الجمعة، وموضوعها دعوة الإسلام لوحدة الصف ونبذ الفرقة والعنف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

ثم نتحدث عن منزلة ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر أهم العوامل والأمور التي تساعد على الوحدة والاعتصام بحبل الله المتين فنعمل بها، وأذكر بعض الأمور التي تعمل على تفريق الشمل وتمزيق الصف حتى نجتنبها جميعا. فوحدة صف المسلمين عمل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ أمر الدعوة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الأمة بدين الإسلام خير دين، هو الدين الوحيد الذي كفل لأتباعه السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولقد بنى الإسلام قواعده في بناء مجتمع مثالي على قواعد مثلى وركائز فضلى، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإنه من الواجب على كل مسلم في هذه الأيام أن ينظر نظرة تأمل وتفكر وتدبر فيما يدور حولنا من الأحداث في بلدنا وفي سائر البلاد الإسلامية، حتى نأخذ العبرة مما يوحي بالعبرة، وحتى نستلهم الدرس مما يدور حولنا فنعمل على إنجاح أمتنا والوصول بها إلى المكانة السامية التي تليق بأمة الإسلام كما كان ذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أعداء الأمة يبطشون ويعربدون بعيدا عنا وقريبا منا، والأرض الإسلامية تنتقص من أطرافها، والعدو يخطط لضرب القلب بعد قص الأجنحة، فما أشبه الليلة بالبارحة. الأيام تتكرر والزمان يدور كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. لماذا؟ حتى نتعلم من الأحداث السابقة. لذلك قال ربنا في كتابه: وضربنا لكم الأمثال، حتى نتعلم من هذه الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بضرورة وحدة الصف وأنها الأساس لبناء مجتمع إسلامي قوي، دعا إليها في المدينة المنورة قبل أن يبين لهم أركان الإسلام أصلا. فعن أنس رضي الله عنه قال: إن أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل المدينة المنورة: أيها الناس، أفشوا السلام. اسمع جيدا، فهي القواعد العملية لتطبيق الوحدة والاعتصام. وحدة الصف ووحدة الهدف والغاية. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لأنه إذا تحققت هذه الأمور في الأمة، إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وصلاة بالليل والناس نيام، يحدث الترابط والوداد والوئام والتوافق على عبادة الله تبارك وتعالى وعلى هدف واحد هو رضا ربنا تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا الأمر، بل إنه صلى الله عليه وسلم أصلح بين الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار، ووضع وثيقة للتعايش في المدينة المنورة لم يفرق فيها بين مسلم أو غير مسلم، ولا قوي ولا ضعيف، أو مهاجري أو أنصاري، فقال الجميع على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ويفدون عانيهم: هذه أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. فهذا كان فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة التي يجب أن نسير في هداه ونعمل بما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في بادئ أمر الدعوة، فلما كثر المهاجرون في المدينة المنورة كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، بداية فتنة ستشتعل في الأمة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألف بينهم بتوفيق الله عز وجل؟ لأن الله هو الذي يؤلف إذا خلصت النوايا لله تبارك وتعالى، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لما صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى منظرا يكاد يكون شبيه التظاهر والاعتصام الذي نراه في هذه الأيام الذي لا يليق بأمة مسلمة هدفها واحد هو رضا ربها، لا تعمل للدنيا وإنما تعمل لله تبارك وتعالى فيصلح الله لها أمر الدنيا والآخرة إذا صدقت النية لله تبارك وتعالى. فنظر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها منتنة، أي الفتنة، ابتعدوا عنها وقفوا في وجهها ولا تجعلوا الشيطان ينزغ بينكم بإحسانكم المقال والفعال، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذه كانت أولى الأولويات للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وقد حثنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه وأمرنا بالاعتصام بحبله وبالوحدة في الصف وفي الهدف، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر للوجوب من قبل الله تبارك وتعالى. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لماذا؟ لأن لهم شقاء في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على وحدة الصف ونبذ الفرقة والعنف والحفاظ على مقدرات البلاد والعباد والحفاظ على المال العام الذي هو وسيلة لوحدة الصفوف والاجتماع على كلمة واحدة. فقد روى ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم الفرقة وقدم لكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها. وأحب لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب لكم ثلاثا، أو يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. ما الذي يحبه الله لنا حتى نحب ما أحبه الله؟ ما الذي يرضاه لنا حتى نرضاه وحتى ننال رضاه؟ إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وورد في حديث الترمذي من حديث الحارث بن الحارث الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، أمر من النبي أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. والجماعة، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذه أوامر ربنا، أوامر ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما يستجيب الذين يسمعون. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن محبة الأوطان أمر أساسي في وحدة الصف وبناء مجتمع قوي، وعلمنا أننا إذا ابتلينا بكره الأوطان أن ندعو الله تبارك وتعالى بحبها وبالحفاظ عليها وبعافيتها وصحتها. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة نظر وقال: إنك لأحب بلاد الله إلى الله، والله يعلم إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. يحب وطنه صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل وقال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة، يحب وطنه، فسيحافظ عليه. فتعلل النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بقوله: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لا تفعل، لا تحطمها ولا تدمرها ولا تفسدها، لا تفعل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وفيه دلالة على صدق النوايا، على أن صدق النية يترتب عليه الإجابة. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لما عاد فاتحا: فشهدوا أن لا إله إلا الله هم ومن جاء من أصلابهم. هذه محبة الأوطان، ترقى بأهلها وتسمو بهم إلى أعلى الدرجات. وهناك دليل على أن المسلم إذا وجد في نفسه شيئا من وطنه ومن أهل وطنه عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا سرا وعلنا حتى يحبب الله إليه وطنه وأن يوحد صف أمته. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبدأ أصحابه يشتاقون إلى وطنهم الحبيب مكة المكرمة، إلى مكة المكرمة، وبدأوا يمرضون، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ استمع إلى الدعاء حتى تدعوه. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. ونحن من الواجب علينا أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إلينا أوطاننا وأن يوحد صفوفنا وأن ينزع الغل والحسد والحقد من قلوبنا، فتلك بذور لا تثمر إلا الضعف والهوان للأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها، دعا لها بالعافية، وبارك فيها بالبركة، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من الأمور التي تعمل على شق الصف إساءة الأدب مع رموز الإسلام، لا سيما إن كان ذلك مع أكبر رمز للإسلام في العالم كله في هذه الأيام. وقد وقع ذلك أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى عبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب وقتادة رضي الله عنهم أجمعين، دخل حديث بعضهم في بعض، أن نفرا من المنافقين ممن كان في غزوة تبوك قال واحد منهم: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا. يسيء إلى العلماء وإلى رموز الإسلام. وقد استمعنا إلى إساءة لأكبر رمز للإسلام في العالم على رأس الأزهر الشريف في هذه الأيام، فكيف حكم القرآن وكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من استهزأ بالعلماء؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا. قال عوف بن مالك: مه، يعني أسكت، كذبت ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت فكن على بينة من أمرك. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالوحي قد تنزل على رسول الله وأخبره بما كان من أمر المنافقين. وإذا بالمنافق جاء يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ركب ناقته وارتحل، والمنافق تعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلجام ناقته، وهو يقول: يا رسول الله، نعتذر إليك، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خصب، ولا تتفرقوا أجنادا، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقن تكسرت أفرادا. كذلك كان هناك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل على شق الصف في الجيش، في الجبهة المدافعة عن أمة الإسلام، فقد كان وديعة بن ثابت ومخشن بن حمير في غزوة تبوك. قال وديعة: أتحسبون أن جلاد بني الأصفر، يعني قتال الروم، كجلاد العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأني بكم غدا مقرنين في الحبال. فقال له مخشن: أسكت، والله لوددت لو أن يقاضى، لو أن يضرب كل واحد فينا 100 جلدة ولا أن ينزل فينا قرآن يتلى. كذلك قال ربنا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا. فيجب على جميع أبناء الوطن أن يعملوا على وحدة الصف، فالمسلمون يفرحون بذلك كثيرا. ولا يجب علينا أن نفرح إلا بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا يجب علينا أن نفرح بمنصب ولا بكرسي ولا أن ننشغل بذلك عن الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب علينا أن يقوى تضافرنا من أجل صد هذه الهجمات عن أمة الإسلام. فالعدو الخارجي يريد أن تكون الأمة معوجة ولا تقوم لها قائمة، لأن ذلك يحقق مصالحه على مر التاريخ. ولن يكون ذلك في مصر إن شاء الله، لأنها مقبرة الغزاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهلها: إنهم في رباط إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا، وتجمع بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا. اللهم وحد صفوفنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحسن في الأمور كلها عاقبتنا، واجمع على الحق كلمتنا، وأعلي رايتنا، ووحد هدفنا وغايتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وهكذا قضيت على خير شعائر صلاة يوم الجمعة، والتي نقلناها لحضراتكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقبل أن نختتم هذا البث المباشر، نشكر من الزملاء من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني، ومن التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. ولكم تحيات محدثكم أحمد حسن، والميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.